الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما من عبده المصطفى واستنى معه فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فنقرا باذن الله تبارك وتعالى بتفسير سوره النحل سمي بالنحل لاستمرارها على قوله تبارك وتعالى واوحى ربك الى النحل المثير الى انه لا يبعد ان يلزم الله عز وجل بعض خواص عباده ان يستحلوا الفوائد الحلوه الذاتيه من هذا البلاد يعني انه كما من كثره النحل والنحل يعني طائر يعني اعلم او حشره ولكن الله سبحانه وتعالى اوحى اليها القيام بهذه الامور الجليله التي تاتي بها من الاعمال الكريمه فان جاءت ذلك في النحل فمن اولى ان يظهر الله سبحانه وتعالى بعض خواص عباده ان يستغلوا الفوائد الحلوه الاساسيه من هذا الكتاب الكريم لحمل كلماته على مواضيع الطرف وعلى المعاني المطلقه وعلى التصرفات العاليه مع تحسين الاخلاق الفاضله والخلوع في سبيل التصفيه والتزكيه وهذا اكمل ما يعرف به فضل القران ويدرك به نظره وتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم كفل المؤمنات بالنحله فقال عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين مثل النحله اذا اكلت اكلت رجلان وإذا وضعت وضعت رجلا وإذا وقعت على عود النكر لم تستغرق هذه الأفراد المؤمن سليم في نفسه وسليم فيما يخرج منه مثل المؤمن مثل النكر إذا أكلت يعني لا يدخل فيه من الطعام لا يدخل إلى حلال وطيب هذا نفس رجلا وإذا وضعت منها يكون غير عيبا وهذا عكس الكتاب وإذا وقعت على عود النكر لم تكثر لكتابها ونظافتها والمقصود من هذه الاستقرار ان المؤمن اذا نطح فانه لا يجرح ينطح او لا يجرح ولا يعيش. نعم. وقال بعضهم تسميه السوره بذلك تسميه من امر مهم. تسميه السوره من اهم امر ورد الحروب فيها ليتفطن الغرض ليتفطن الغرض الذي ارمي اليه. تسميتها بالنحل هي تسمية سورة الجمعة للجمعة لأهمية اجتماع الجمعة وما ينجم عنه من مصالح الأمور العامة وكذلك تسمية سورة الحديث للحديث لماذا أن أهم هذه السورة بسبب هذا التأويل العظيم كذلك تسمية النحل طبعا كنوت والنملة للتفضل لصغار الحيوانات الحكيمة للطبيعة وهكذا وسيأتي فرق حكمة النحل وإقراره عند آياته في هذه السورة إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان خطر له أن يدرس أن يطالع الأحاديث والمعاني والحكم الموجودة في أرض الحيوانات ومن هذه الأشياء فهو المدرس الأمثل يرجع عليه الرأس بعضية التأمل يقول ورد أحد المتحدة من أصل التأمل يكون مرجع مرسل الحديث التي ورد في ذلك يهتم جدا بذكر الحديث والنصوص التي وردت في هذا الحوار ويؤخذ طبعا من ناحية نعم كان مهم الحديث نعم أنا ما أتفرق موضوع هذه السورة سورة مكية وثلاثة كلمة عليها وعن الشعبي إلا قوله تعالى وإن على قبل وعن الشعبي إلا قوله تعالى والذين كفروا بالله وآلها مئة وثمانية وعشرون وعن قتادة سمى هذه السورة سورة النعم سورة النعم وذلك لما عجب الله بها من النعم على عباده سمى هذه السورة النعم سورة النعم ومن ثم وقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم يظلمون موجودين كل نفس ما عملت وهو أعلم مما يفعلون الذي قال الذين كفروا إلى ذلك كله في الجواب في الماضي فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى نزل تحقق وجهها منزلة الوقوع أتى أمر الله فلا يستعجلون نفس عن استعجال ما جعل فيه من الأمر والعذاب يوم القيامة وللجزاء هو طلبهم أن يعجل لهم ما يعدون به من العذاب يوم القيامة لأن هنا شيء طلب فلا تستعجلوا من الظهور والعجل لأن يوعدون أمر الله أمر هنا ليس يعني أمرا الأمر الشرعي

فقوله قد يكون من جملة الجملة لذلك أو هو الله المتعليه على طريقة الإنسان والإنسان يعني إذا كانت كلمته تعالى فقد تكون بما يناديه من الأسرار ويناديه من الإنسان. قال الجمهوري ثم دل على وحدانية أن هناك إلا هو بما ذكر مما لا يقدر عليه غيره سبحانه وتعالى. يعني لما صدر الكلام في قضية الجوزين مع إلا بالله حتى إلا الله مما لا يقدر عليه الأرض وفخر ذلك من خلق الكهائم لألفين ورجوله وجرب أثقاله وجرب حاجاته وخلق ما لا يعلمون من أصناف الغلا لفت ومثله متعال عن أن يقدر عليه غيره بقوله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. فوضح أوجاد الأحكام الإنسانية رحمه الله تعالى هذا توضيحا حين قال قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. قال أظهر الأقوال في معنى الروح في هذه الآية الكريمة أن المراد بها الوحي أن الوحي في حياة الأرواح أن يدل التعليق العلمي أكثر وقوله تعالى على من يوم هم مالدون إلى آخره. مما يدل على ان المراد بالروح الوحي اتيانه بعد قوله تعالى ينزل الملائكه بالروح بقوله هل انزلوا ينزل الملائكه بالروح هل انزل الملائكه بالوحي ما الذي يتضمنه الاسلام عليه الصلاه والسلام ان انزل كلام لا اله الا لان الاسلام انما يكون بالوحي بدليل قوله قل انما انذركم بالوحي الرب يقول ان انا اذكركم بالوحي الانظار يكون بالوحي فهذا الايه الكريم ذلك ينزل الملائكه بالروح هل انذروا يعني بالوحي هل انذروا لذلك جاءوا بعد قوله تبارك وتعالى انزل الروح في امره على من يشاء من عباده في سوره نص الروح نص الروح ربنا ودرجاته بالعرض نص الروح من امره على من يشاء من عباده قال تعالى يوم الثلاث نص الروح نص الوحي على من يشاء من عباده ينذر يوم الثلاث فالانذار يكون بالوحي ايضا وفرق الاشخاص الله ابو عمرو ينذر فرآها ينزل فبدأ كل قرآها وتصبحوا وتوسل إلى الجنة ومن الآية سبع من أمرها إما ما تمارية وإما ما هي بيان على من يشاء من عباده يعني تنزل الرحمة على من اختاره وعلمه أهل الإيمان كما بينه تبارك وتعالى يعني أن هذا الذي يشاء الله سبحانه على من عباده ينزل عليه هذا الحق ينزل عليه هذه الروح له صفات خاصة وهي أن الله تعالى يصفي كما قال عز وجل الله يصفي بنا لسنا يسجدون ومن الناس وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسلك وقوله ننزل الروح من أمره على من يشاء من عباده وقوله بئس ما اشتروا به أنفسهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكون بما عند الله بغيا أن ينزل الله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وهذه الآيات وأمثالها رد على الكفار في قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم لجاء الجبان أهم يخلصون رحمة ربك فلا يخلص رب العالم كاكا كاكا العالم كاكا هو لن يستطيع سبحانه وتعالى بعلمه بالمقلي بيتا هل أنتم أنه لا إله إلا أنا تقول الأظهر في أن في قوله أن أنها هي المفسرة لأن إنزال الملائكة بالروح يعني الروح فيه معنى القول دون حروفها معنى القول دون حروف القول يكون المعنى يكون المعنى أن الوحي الذي أنزلت به الملائكة مفسر لإنزال أن أنزل مفسر لإنزال ذلك لا إله إلا الله وأمره بالتقوى أوضح هذا المعنى قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا تعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا لكل أسماء إله ومعبود وقوله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون أم غير مسلمون قل إنما يوحى إلي حق كل الوحي في أهم وقبل الوحياء إسلام الله إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون هذا أمر الله تعالى استعملوه سبحانه وتعالى عما يقول ويقول الملائكة الروح يكلم على من يشاء من عباده أن أنزلوا أنه لا إله إلا أنا فقل خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يقول خلق السماوات والأرض بالحق أي بالحكمة تعالى عما يقول خلق الإنسان من جسد كل هذه آيات ودلائل التوحيد لما تفكر بالتوحيد بدا عز وجل يعني ايه الصرع والفروع ادله من خلق السماوات والارض وخلق الانسان وما يخلقه وما لا بد له منه خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يقول خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين خلق الانسان من نطفه اي بهيمه ضعيفه فإذا هو يعني بعد تجاهله ذكره قديم مبين مخاطب لخالقه مجادل كان الله تعالى يقول لكم هو مجادل يسأل يعني يسأل الله عز وجل فإذا هو قديم مبين يعني مخاطب لخالقه مجادل يجحد وحدانيته ويحارب رسله ويحارب رسله الله تعالى خلقه من نطفه صغيره نطفه جميله من جانب جميل لا خطر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نطق في تفسير النطق له الله على كفه وقال وصل الله تعالى بهذا تحنى وقد خلقت نبيا كنبي فلما زوجتك مع ذلك ركيب وبين بردين بردين وصار الارض والسماء كنت فتحا أصبحت كيانا يهود يلاني يمسي والأرض صارت قدرت على الأرض جميلة وصارت الأرض من الوريد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغ الصلاة قلت قد فقط وأن أوام الصلاة بعد متى عندما قبل أن يأتي أحد الموت يكون ربي لولا أن تركني إلى أجل قريب صعب الصدق وأرجو من الملكين فإن أكرم الله نفسه إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فهكذا هذا الإنسان ضعيف الذي كان عجبا حتى عن الإنسان يحيل من الجهل إلى جهل سيئا إلى الكبرى يعني مثل هذا الجلال على صعب الإنسان وشدة حجمه إلى الله سبحانه وتعالى لكن الأمر كما قال سبحانه وتعالى كلا إلا إنسان لا يطغى أمر أن يتقى فإن يؤمن ويعقل قد طلع ولا هذه الفهمة الفهمة التي يعني يجب بها أو يعني يلعب بها على مليون والخبثاء الذين والصحفيين غير المريع في فكرة هو النص من رمضان غير النص الصغر ومع ذلك تجد لأن يعني تعاهدوا وتوافقوا وأخذوا المواقف الغليظة ألا يذكروا اسم الله أبدا لا تذكروا نفسه بعد وإذا ذكر ما يكون فيه كلام عارف الواحد يقول هذا كان من فضل الله أنا كان بتوفيق الله لا حول ولا قوة إلا بالله أو نحمد الله سبحانه وتعالى أو يعود ذلك إلى بارك الله أكبر كما هي الحقيقة لا يفتح الإنسان يحاسب هذا الأمر بهذه الكائنة وكان واثق أنه سيقتل ويدخل الجنة أما بدون ذلك فيهود اليهود اللي هم أجمل من الإسلام والإيران كل هذا يعمل لأن الإنسان بدون عقيدة لا تدخل فيتجد هؤلاء يحدون هؤلاء الجاهلين كل من يتكلم يقول لك هذا ابن علم في الإنسان المصري حضرت 7000 سنة يقول العلم كما خلق على علم Thank you. إذا عرفت مع ذلك فأعلم أنه تعالى بيها مبالك الله الذي هو مفرد منهما هو خارج من الصلبة يعني ورؤاس الرجل ومنهما هو خارج من السرائر ورؤاس المرأة ولذلك قوله جل وعلا بل ينظر إلى الإنسان مما خلق خلق من ماء جافٍ يخرج من بين الصلب والسرائر لكن هذا الخلق صلب ظل السرائر ظل رغم السرائر المرأة هي موضوع الكلام منها أي نعم تقول هنا من بين الصلب والسرائر يدل على أن الأمثال هي الأخلاق المشروعة وطبعا هذا الكلام قد يكون في يعني الآية التي يخرج من بين الصلب والسرائر يعني أصحاب من هو الأجنبي الذي يقول لا إذا هذه الطرف يعني من يحتاج إلى الجنبية لا يخرج الآن بين الصلب والطرف وظهر قيل بل هو من حماس المتعه والمسؤول مسؤول يعني هو قبول المبين اي مبين ومتبه ومضي من جهنم والعلم عند الله تبارك وتعالى. قلنا قال تبارك وتعالى والانعام خلقها ومنافع منها تاكلون فذكر جل وعلا في الأئمة أنه خلق الأنعام لبني آدم جنة لهم بها خلق الأنعام والآن الأنعام فينا وكثرت من الزاق مرفونها عند الناس ونحوه. ونحو قوله تعالى فاتقوها ودينا وقوله يوارث دولتكم ونساء. فإن قلت بما تصدر الاستراحة على التفريح ولم يكن حين ترحون وحين تفرحون، فما الحكمة من أن من تقديم الاستراحة لتكون العمل على التفريح الذي يكون في الغداء؟ قلت لأن الجمال في الاستراحة أضعف إذا أقفلت البطون في الضروع في الصباح حين تفرح وحين يخرج رجال في الغداء هي تسعى في سبيل الثوم والرعي والمعاد، لكنها إذا تبعت وانفرأت ظهورها وانفرأت ظهورها بأسجاد فبالخالف الصراحة يكون الجمال فيها أضعف من رؤية ورؤية عائلة المقرئين المراحلة في الفتاة هذا الفتاة الظروع كما يقول هنا إذا أقفلت من البطون هذه الظروع ثم أول إلى الحضائر حاضرة لأهلها فقال تبارك وتعالى وتحمل أسرعكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بسبب أنفسكم وتحمل أسرعكم أي أحمالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بسبب أنفسكم الأنفس أو الأنفس هما لغتان في معنى المثل والصدقة، أي لا تكونوا بالغين بأنفسكم إلا بسوء يعني أنكم نتيجوا على أقدامكم من هذه البلاد لا عليها الأولاد والمثل والصدقة تقدر أن تحملوا على أنفسكم أكثر لكم لم تكونوا بالغين إلا بسوء أنفسكم نتيجوا على أقدامكم بدأت مثل السؤال مكانها فيها مثل وله الجميل فلا كنتم حاملين على ظهوركم الأبطال لك أن المحبة تكون يعني أسف وأدف يعني هذه نعمة من عمل الله على وقع وتحمل أسفركم إلى بلد لم تكونوا بلديه إلا بالأمس هذا كنت سعودي كنت سعودي خرج من وين من مكة يقضي نقض يطالب إلى إحياء عملية الثلاثة والكندي إذا راح تصدق ضفة الأمة طالب إحياء الثلاثة أم يدخل مجاهدة وحضرها تعدونها لا رايح الآن إحياء عملية من المكرمة إلى بيت النصر هذا وحتى ثلاثة اليهود لتمرير من هذه المنافق إذا تكتب هذا في شكل سيء فهذا كان يتعكد على هذا الشهر أن الإنسان يمشي على قدميه هذه المنافق الطويلة جدا يقول تبارك وتعالى إن ربكم يرؤوف رحيم أي حيث سخرها بما نافعه ثم اعتمد هو اثر لدفع المشقه واثار السكينه فقال عز وجل والخيل والجبال والحمير لتركبوها والخيل والجبال والحمير عطف على الانعام والانعام خلقها ثم عطف على والخيل والجبال والحمير لتركبوها اي وتطلب منه بها سكينه قالوا رأي الوالد وراب الرمز أنواع ذكر الأمر عن هذه الآية أنه نحن نقول لها وقد كل جمال في إنعام الله على عباده يمر فيما تكون معلومة الرحمة نزول الآية مقدرة وقلب صراحة والسيارة من يؤكد ذلك إنكار الصغير صلى الله عليه وسلم إلى ذلك من حديث صحيح حدثنا أبو سعيد بن سعيد عن سعيد يعني تمام هذا الجانب العظيم في محاربة الله سبحانه وتعالى. أكثر من الأصول ثم قال الله وتعالى بعد قوله عز وجل لا يخلق ما لا يعرفون وعلى الله المستقيم ومنا جاهد ولو جاء عذاب اجمعين وعلى الله المستقيم قل قل رحمه الله قوله تعالى وعلى الله المستقيم ما جاء عذاب ان الله المستقيم هو الصالحين الفرد الذي لا يخلق يعني الإنسان يدل على الله ويوكل على الله هذا هو الرق وعلى الرق يعني الرق الرق يقودك ويوصلك الى الله. هذا هو من الأمور المعنوية الدينية. لقوله تعالى: فقط هيك هيك المقام خيره من التقوى الجد امر من غير التقوى سبحان الله ومنها لا يعود الى حتى